على عرفات ولم يأتي بشيء آخر من أركان الحج بأن حجه صحيح، ومن يعني أن أس أركان الحج هو الوقوف عرفة. كذلك الرسول عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة، يعني الحج عرفة لا يعني أن من رفض على عرفات ولم يأتي بشيء آخر من أركان الحج فإن حجه صحيح، ومن يعني أن أركان الحج هو الوقوف عرفة. كذلك الرسول عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة، يعني